الشعر العربي القديم وخصوصا الجاهلي يتضمن من الحكم في كل نواحي الحياة أشياء مذهلة بصراحة، وأتوقع لو أفرد لها باب مستقل باسم الحكمة العربية لا نافست الحكمة اليونانية، يعني تترجم إلى لغات مختلفة ويتعرف الناس على هذه المعاني العبقرية المبتكرة التي قدمها العرب للإنسانية. ومن أحكم شعراء الجاهلية زهير ابن أبي سلمة والد كعب بن زهير، ومعلقته مشهورة ومعروفة، ويقول في إحدى أبياتها وفي أحد أبياتها: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. طبعا الشروحات حصرت معنى كلمة خليقة في الطبع والخلق الخاص بالنفس، لكن هي معنى عام، يعني خليقة تعني صنيعة، صنيعة سواء كانت طبع أو عمل يقدم عليه الإنسان ويفعله. وهذا البيت تحديدا يتضمن حكمة عبارة عن لغز وسر من أسرار النظام الكوني، وربما جاءه بالإلهام، يعني ابتكار هذا المعنى لا يأتي بسهولة. هذا البيت بكل بساطة يعني أن الإنسان مهما كتم عملا ما وأخفاه لابد أن ينكشف في أحد الأيام، مهما بالغ وزاد في الاحتياط والاحتراز، لو دفنه في أقصى الأعماق لابد أن ينكشف بطريقة أو أخرى. طبعا الأعمال التي تمس الآخرين وليست الأعمال التي تتعلق بالذات، يعني عمل يخصك أنت ولا يهم أحد غيرك ربما لا ينكشف ولا يعرف إلى الأبد، لكن الأعمال التي تمس الآخرين، جرائم، مكائد، شرور، أو حتى أعمال حسنة يعني وحميدة، لابد أن تعرف مع الوقت. يعني لا يوجد عمل يهم الناس يخفى عليهم إلى الأبد، سواء عرفه جيل أو الجيل الذي بعده، المهم أنه سينكشف في لحظة من التاريخ. وعندنا مثال قريب، الشاب اللي اسمه نايف القرادي، كلكم تعرفون قصته، يعني عندما خطف من أمه بعد الولادة مباشرة في المستشفى واختفى عنها طوال 20 سنة، يعني ظل لغزا محيرا ومجهولا في الحياة، لكنه انكشف في يوم ما. وهكذا هي الصنائع والأعمال التي تمس الناس، سواء كانت أعمال خير أو أعمال شر، لابد أن يأتي يوم وتتضح للجميع. وهذا من الدلائل القطعية التي تؤكد صحة النبوات، يعني يقول الحكماء بأن صحة النبي أثبتتها الأيام والأعوام أكثر من أي دليل آخر، يعني دليل الزمان من أوكد الأدلة التي تعطي نتائج قطعية. كذلك العاملون في المجال الأمني يهتمون بالزمن، يعني يعطون الزمن فرصته لكشف الحقائق. حتى أنت على مستواك الشخصي وفي تجربتك الخاصة في الحياة سوف تواجه ألغاز، ألغاز مستغلقة ومستحكمة لن تستطيع أن تحلها. الحل الوحيد هو أن تترك للزمن فرصته كي يعطيك الجواب. طيب ماذا نستفيد من هذه المعلومة، من هذه الحقيقة التي أفادنا بها زهير ابن أبي سلمى؟ فوائد كثيرة جدا وفي مجالات مختلفة، لكن على مستوى الإنسان، يعني في حياته، في تعاملاته، في معاشرته للناس، يجب أن يكون نزيها وصادقا، وأن يبتعد عن المكائد السرية. المكائد السرية مهما كانت خفية ومدفونة في أعماق الأرض سوف تنكشف في يوم ما وتتضح كل الحقائق. لذلك اختصر الطريق والعب على المضمون كما يقال، وكن نزيها وصادقا في تعاملاتك كلها.